وانتشر النور في جنباتها وعم الضياء، يحاصر فلول الظلام ويطرد الغرباء. كل من لا يؤمن بفكرتها غريب، كل من لا يتحدث لغتها غريب، غريب وإن سكنها طول الدهر، وإن احتلها عنوة أو منحت له صك اتفاق. نعم، كان لابد للمدينة ومآذنها أن تغتسل من الرجس القديم لتعانق طهر البشارة القادمة. فليس يحل له ذا المكان. وهيد الخطى ألجمته الخطو وأثقل ذل المليك اللسان. وهيد الخطى ألجمته الخطو وأثقل ذل المليك اللسان. وإلياء دواقة للقباب لتيه المآذن فوق السحاب. وإلياء دواقة للقباب لتيه المآذن فوق السحاب. يحدث مكة عما احتواه، يحدث مكة عما احتواه. كيف اكتوت بصنوف العذاب، وكيف اكتوت بصنوف العذاب. أإلياء كفي دموعك هاه، أتوك سراعا شدادا غضاه. أإلياء كفي دموعك هاه، أتوك سراعا شدادا غضاه. أإلياء كفي دموعك هاه، أتوك سراعا شدادا غضاه. أتاك رسول رسول الأنام وألقى على من أناب السلام. أتاك رسول رسول الأنام وألقى على من أناب السلام. دعاك فما بوركت راحتك ببيعة من حاز خير مقام. دعاك فما بوركت راحتك ببيعة من حاز خير مقام. فعد يا هرقل إلى حيث كن، فهذه ديار عليك حرام. فعد يا هرقل إلى حيث كن، فهذه ديار عليك حرام. هاها هاها هاها.